محصا ومن النار مخلصا ومن النار مخلصا وإلى الجنة والخيرات كلها سائقا ودليلا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل ودفع عنا به النقم ودفع عنا به النقم ودفع عنا به النقم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بحق العشر الأواخر من رمضان أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار نسألك اللهم باسمك الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع السميع البصير البصير البصير نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ألا تدع لنا في هذه الليلة المباركة من ذنب إلا غفرته ألا تدع لنا في هذه الليلة المباركة من ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا غم إلا نفسته عن المسلمين اللهم اقض ديوننا وفك أسرنا وارفع درجاتنا وأحسن خلاصنا واسلل سخائم صدورنا واسلل سخائم صدورنا واسلل سخائم صدورنا سبحانك ما أعلى شانك وأعز سلطانك وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأغلاها تطاع فتشكو وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتشفي السقيم وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم اللهم بحرمة رمضان أعتق رقابنا من النار سألناك بعزك وذلنا بين يديك إلا رحمتنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.